مغلقة. طب بعد المرة الثانية ما جاش يعني ايش بتاعي؟ لا ما جاش ولا اللي قبلين اللي ما جاش؟ انت اللي قال لك عدي، اللي قال لك عدي عليه وما عدتش عليه اللي ما جاش ساعتها، اللي قبل اللي فات؟ اه اللي قبل اللي فات يمكن. نبدا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا قرين ولا مثيل له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما زلنا نتحدث وقلنا سنتوسع في هذا اليوم عن الكلام عن الصور وحكم الصور، وكنا قد أخذنا في المرة السابقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لعائشة: أميطي عني كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة. هذه أول وقفة مع هذا الحديث، وقد بوب عليه البخاري باب الصلاة في الصور والصليب وأشباهها، وبوب قال باب: إذا صلى في ثوب مصلب أو تصويره هل يفسد صلاته؟ وقلنا أن منهج الإمام البخاري إذا كان المسألة فيها خلاف ولم يترجح عنده شيئا يقينيا فإنه يؤذي المسألة على خلافها، لذلك هنا أوردها بصيغة المتسائل، أوردها بصيغة السائل، قال باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تصوير هل يفسد صلاته؟ كان المفروض ده هو مرجح رأي معين يقول باب فساد صلاة من صلى في ثوب فيه تصوير أو تصليب، لكن معنى أن يورد هذا معناها أن المسألة فيها خلاف، والمسألة فيها خلاف كبير جدا قديما وحديثا، وزاد الخلاف أو زاد الطين بلة أنه ظهر الآن أشياء لم تكن موجودة عند السلف، ألحقت بالحكم أم لها حكم منفرد؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، فهم اختلفوا في الصور، وهل المقصود بالصور الصور على الحقيقة أم التماثيل، لأن جاء لفظ تماثيل وجاء لفظ صور، وجاء لفظ تماثيل بمعنى صور، جاءت لفظ تماثيل بمعنى صور، فاحتار العلماء في مثل هذه الأمر وانقسموا إلى ثلاث فرق: فريق تشدد وحرم جميع الصور بجميع أشكاله سواء كان له ظل أو ليس له ظل، له ظل معناها أنه هو إيه؟ تمثال، ليس له ظل معناها أنه صورة مرسومة، فقالوا الذي له ظل محرم بالاتفاق وهو التمثال، ولم يجعلوا هناك علة للمسألة، لم يجعلوا للمسألة علة، من ندعو بالعلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التماثيل يبقى التماثيل محرم، حرم الصور يبقى الصور محرم. فريق آخر قال لا، نفصل بين التماثيل التي لها ظل والتي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، لأنه ذكر في الحديث، وهنا نقطة دقيقة في المسألة، إذا ذكر في الحديث علة انصرف الحكم إلى العلة، إذا ذكر في الحديث علة انصرف الحكم إلى العلة، ولذلك يعرفون الفارق بين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي على الوجوب والفرضية وبين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوامر الله أنها على الاستحباب وليست على الفرضية بذكر العلة، إن ذكرت العلة انتقل الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، وإن لم تذكر العلة أصبح الأمر على الوجوب. ثاني، إذا ذكر أمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فالأصل أن الأمر على الوجوب، لكن إذا ذكرت علة مع الأمر صرف الأمر من الوجوب إلى اتباع هذه العلة. مثاله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عاف اللحى وجز الشارب، ويقول 10 من الفطرة، وفي لفظ البخاري 5 من الفطرة، منها إعفاء اللحية وجز الشارب، هنا لم يذكر علة، ولذلك نحمل الحديث على الأمر على الوجوب أن اللحية واجبة. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. هنا الأمر على الإيه؟ على الوجوب، ليش الاستحباب؟ وأن عندي صرف فليتوضأ. ثم يقول: فإنه أنشط للعود. حول الأمر من الوجوب للإيه؟ ليه؟ أحسنت، لأنه ذكر العلة فخرج مخرج النصيحة. ما هو أنت علينك عارف الحديث، تجربة سابق علمك. فهنا نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر العلة حول الأمر من الوجوب إلى النصيحة إلى الاستحباب. فلو لم يذكر علة في المسألة بقيت الأمور زي اختلفت الأحناف والشافعي. الإمام الشافعي أول من وضع كتاب أصول للفقه، كتاب الرسالة، فرد على الأحناف وقال: العبرة بالتحريم والتحليل لا بالتعليل. هم قالوا العبرة بالعلة، فنبحث وين العلة. اللي بيقول الشافعي قال لك لا، مش كل شيء حرمه الشرع له علة، قد تكون ليس له علة، حرم بس. يعني أنت تجتهد، لكن أن تجمع بين الأختين، إيش العلة؟ ليش المحرم ممكن؟ قد يكون ميزة، بنت بتحب أختها توائب، واحد راح بتجوز اثنين، إيش العلة؟ ما عندنا علة نعرفها، لكن ربنا قال سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. البنت مع أمها وهكذا، ما حكاية تقطيع الأواصل وكده، هذا اجتهاد من الفقهاء، لكن ما عندنا يقينا تعليل لهذا التحريم إلا التسليم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام حرم الصور ولكن ذكر علة، فذكر العلة مع الصور. فالعلماء انقسموا قسمين: قسم قال إذا بطلت العلة بطل الحكم، وهؤلاء قليلون، وقسم قال لا عبرة بالعلة، وهؤلاء أيضا ليسوا بالكثرة، وقسم قال لا، العلة معتبرة. فإن لم يكن هذا الرجل، لأن كمان الحديث الذي جاء أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أو من إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الناس ده اسم جنس عام يدخل فيه الكفار، نعم يدخل فيه المشركين، نعم. فهل يعقل أن من صور أو عمل تمثال يكون أشد عذابا من فرعون وهامان ومن أبو جهل ومن أبو لهب ومن هؤلاء الناس؟ فقالوا هذا مستحيل. فقالوا لا نقبل هذا اللفظ، أن يكون هؤلاء الناس أشد عذابا، المقصود منه فقط من صنع التماثيل أو من صنع الصور، إنما من قصد بصنعه هذه العبادة، يعني صنعها للناس ليعبدوا، أو أنه في نفسه ضاه خلق الله عز وجل. ولذلك جاء الحديث ببيان من الذي ذهب يضاهي خلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. فإذا بانت هنا أن المقصد بأشد الناس عذابا أنه ليس الرجل فقط كفر، وإنما حث الناس على الكفر. فكل من عمد هذا الصنم يلحق بهذا الرجل أذى، ككل من قتل يلحق بابن آدم الأول أذى. فقالوا لا يمكن أن يكون أشد الناس عذابا هذا في الذين يصنعون الصور بغير نية، لكن لا يمنع أن الذين يصنعون التماثيل بغير نية آثمون لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وانقسم فريق آخر وقال أن الذي رقما في ثوب لا يدخل مثل هذه المسألة، واستدلوا بالحديث الذي رواه قتيبة ابن سعيد عن الليث ابن سعد عن بكير عن بصر ابن سعيد قال: دخلنا على زيد بن خالد الجهني فحدثنا بحديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور، عفوا، قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. فقال: فمرض زيد ابن خالد، فذهبت أعوده أنا ورفقائي، فوجدنا عنده سطر عليها تصاوير، فقلت له: أوليس هذا الذي حدثنا بالحديث بالأمس؟ أدول لنا الحديث بيحط النصطر عليها صور. فقال: ألم يقل إلا رقما في ثوب؟ فهذا الخلاف الثاني الذي بين العلماء، هل الصور على الإطلاق ولا الصور التي تكون مجسمة محرمة بالاتفاق، والصور التي تكون صور يعني مرسومة على ثوب أو على ملابس أو على أرض أو على كنب زي كده؟ هل نعم بروز أو ليست بروز؟ يعني قالوا سواء كانت رقما هكذا زي كده أو لها بروز، سير المسألة. فقالوا الرقما في الثوب يستثنى. فجاء الإمام النووي وتشدد في المسألة، والإمام النووي له تشددات عجيبة في بعض الأشياء وتساهلات عجيبة في بعض الأشياء، يعني قد يتشدد تشدد عجيب، فيقول إذا خرج للمرأة لحية وشارب فيحرم عليها إزالته لأنه يدخل في النمص فلا تزلوش. والجمهور على غير رأي شاذ، الجمهور على أن هذا من التشبه، يعني إذا وقع إذا تركته بقت متشبهة بالرجال فلا يجوز. فهو قال أبدا، أغلق الباب تماما، أغلق الباب في هذه المسألة. وكذلك قال على مسألة التماثيل والصور، فقال وهناك مذهب يقول أن ما له ظل محرم وما ليس له ظل ليس محرم، وهذا مذهب باطل ضال. هذا تشدد أيضا، قال ما فيش حاجة اسمها تفريق، كله حرام، واللي يقول كده يبقى مذهبه ضال باطل. فقال ابن حجر ومن أنصف الناس، والله لابد يكون لكل واحد فيكم ورد في فتح الباري انه يقرأ مثل القرآن كده، زي ما بتقرأ القرآن تقرأ فتح الباري، ولو في إشكالات ممكن نزلها لكم، بس لابد أن فعلا تتعلم طريقة البحث، طريقة العرض، طريقة الإنصاف، طريقة الترجيح. أشوف الأول يعني حتى يرجح في المسألة ثم يأتي على الرأي المخالف ويقول وله وجه قوي. يعني مثاله لما جاء على البدر العيني في عمدة القاري، والبدر العيني يرى على رأي الأحناف عليك وسطك أن ركعتي الفجر واجبة. الأحناف يروا أن ركعتي الفجر مرحلة ما بين الفرض والنفلة، فيسموها واجب، وخدوها من اللغة كلمة. أنتوا طبعا عارفين زمان لما كنا بناكل القصب كيف بتاكلوه أنتوا القصب، بتحزوا بالسكينة كده وبعدين تقطعوا، هذا اللي تحزوه بالسكينة اسمه إيه؟ اسمه فرض. لكن الواحد لما يقع على الأرض اسمه إيه؟ وجب، وجبت جنبه. فإذا وجبت جنوبها يعني لمست الأرض، فوجبت جنوبها معناها لمست فقط، ما فيش تؤل، ما غاصتش في الأرض. أما الفرض فمعناها إيه؟ حزيت القصب حتى يكسر. فقالوا الفرض يحتاج دليل أقوى من الواجب، فالواجب يخفيه السنة، لو حديث أحد تكفي الواجب، أما الفرض فلابد قرآن أو حديث متواتر. فقالوا أن ركعتي سنة الفجر من الواجبات، والوتر ركعة الوتر الواحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد زادكم الله صلاة هي خير لكم من الدنيا وما فيه، فكلمة زادكم أي زاد عليكم فرضياته، وهذا مخالف للجمهور طبعا. فقالوا إذن ركعتي الفجر واجبة ولا يجوز الصلاة بعد الفجر، فإذا دخل الإنسان المسجد صلى ركعتي النافلة ثم التحق بالإمام حتى لو فاتته الركعة الأولى. لذلك تجد الإخوة الباكستانيين نعم لأنهم أحناف كلهم يدخلوا يصلوا الأول ركعتين ويلحقوا. فالبدر العين انتصر لهذا الرأي وبدأ يجيب أدلة تؤيد هذا الرأي. فابن حجر العسقلاني رد هذا الكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فبالتالي لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا إيه؟ نافية، لا نافية لكل جنس الصلاة، فكل الصلوات باطلة. فردوا الأحناف وقالوا هذا يتعارض مع قول الله عز وجل، وهذا قرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سنة. فقالوا هذا قرآن يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فالذي يخرج من الصلاة أبطل عمله. فقال ابن حجر وهذا رأي قوي، شوف الإنصاف بقى، هو لا يرى هذا الرأي لكن قال وهذا رأي قوي. فيمكن التوفيق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرأي بأنك إذا كنت أوشكت على الفروغ من صلاتك فانتظر حتى تفرغ، وإن لم تكن أوشكت على الفروغ من صلاتك فاخرج من الصلاة. فيعني شوف الإنصاف. فابن حجر جاء على قول الإمام النووي وقال في هذا الكلام نظر، طب ليه في هذا الكلام نظر؟ لأن وجد من السلف من يعلق سطر عليها صور، ومن يعلق الصور إذا كانت رقما في ثوب، وخدها على قول عام، قالوا رقما في ثوب هذا إما أنها يعني منسوخة وإما أنها لا روح فيها. فما عندنا دليل هذا الكلام. قول عام رقما في ثوب، أي صورة في ثوب أو متعلقة على ستارة فلا تكون فيها. قالوا النووي رد وقال إن الذين قالوا برقما في ثوب استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على عكس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وجد عندها ستر عليها تصاوير فقطعها، فقالوا هذا لفظ للحديث لكن هناك لفظ أتم من هذا اللفظ بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال إن الله لم يأمركم أن تستروا الجدر أو تغطوا الجدر. فكان غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين، أولا أنها غطت الجدار بهذه الستارة، ثانيا أنها فيها تصاوير، مش بس فيها تصاوير، يعني لو غطتها من غير التصاوير كان غضب، لو غطتها من غير التصاوير كان غضب. فقالوا أن هذا الكلام يعني لا نستطيع أن نجزم أنه غضب من أجل الصور، بل أيضا روي حديث عن عائشة رضي الله عنها وهو بسند صحيح الذي رواه يزيد قال حدثنا داود بن أبي هند حدثنا عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان لنا ستر تمثال طير مستقبل باب البيت، ستارة عليها طير في روحه مستقبل باب البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حوليه فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. يبقى هو ما رفضوش من أجل أنه قال لا حولي بس بلاش أخش أشوفه في وشي أفتكر الدنيا، إذن حولي هذه الصورة حطيه في مكان آخر أو ضعيف مكان ما يكونش في مدخل الباب، يجعلته في مدخل الباب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مدخل حتى لا يذكر الدنيا وليس من أجل التصوير. وهذا حديث طبعا إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم فليس فيه شبهة فالحديث صحيح. إذن ليست العلة من التصاوير أنها تكون تعبد أو لا تعبد، ولكن العلة أنها تكون لها ظل أو ليس لها ظل. فانقسم العلماء كما قلنا فريقين، فريق قال بأنها محرمة على إطلاق كالنووي ومن صار على ضربه، وصار على هذه على هذا المنهج بعض الإخوة السلفيين وبعض الشيوخ السلفيين المتشددين، وناس تانيين فتحوها على البحر كما يقال وقالوا حتى التماثيل ليست بحرام لأنها كان المقصد ألا تعبد، فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر الأمر وما عادتش الأصنام تعبد فيجوز إن احنا نعمل التماثيل. وهؤلاء أيضا قوم قد أبعدوا النجعة وقوم أنصفوا قالوا لا، هل لهذه التصاوير علة وهل لهذه التصاوير قداسة تجعلها تخرج عن وضعها الطبيعي أم ليس لها قداسة؟ فقالوا إن كانت رقما في ثوب، وقال بذلك الإمام الثوري وأبو حنيفة والشافعي ورأي للإمام أحمد بن حنبل وإبراهيم النخعي، كل هؤلاء الناس قالوا إن كان رقما في ثوب يوضع على ستارة أو على سجادة أو يمتهن فهذا جائز. وقال الإمام مالك أكره أن يعلق فقط، وأما إذا كان يمتهن أو كذا فلا شيء في ذلك. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني أشار الدكتور القرضاوي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن كرامك هذا شغلني عن الصلاة ولم يتكلم عن الصورة أنه كان في سجادة في الأرض. فالرأي الإنصاف في هذه المسألة أن الصور تنقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام، إن كانت للصور فائدة فجائزة، إن كانت للصور فائدة تستخدم لفائدة معينة لعمل بطاقة لشيء من هذا القبيل للبحث عن مجرم تنشر صوره في كل مكان فيعرف شيء من هذا القبيل فجائزة، وإن ما لسه جيل في الكلام وإن كانت هذه الصورة ليست لفائدة وإنما يعني اتخذت كمنظر يعلقوه أو شيء من هذا القبيل فإن كانت محترمة فتحرم أو تكره على أضعف الأقوال، وإن كانت ممتهنة فمباح، وإن كانت ممتهنة حتى ما لهاش فائدة يعني رقما في ثوب أو في ستارة إيش الفائدة اللي فيها؟ ليست فيها فائدة ولكن ممتهنة، ولكنها ممتهنة. والنقطة الثالثة إن كان بعض الناس يريد أن يحتفظوا ببعض صورهم، طبعا بعض العلماء قالوا إن لو كان هذا الأمر مباح كنا احتفظنا بصورة الرسول عليه الصلاة والسلام وصورة أبي بكر وصورة عمر كما قال الشيخ مصطفى العدوي في تفسيره، لكن نقول هذه يعني أبعد النجعة قليلا. لأن هؤلاء سيصوروا بريشة، فسيضاهي هذا الفنان هذا الشكل، لكن هذا كبسة الزر على الكاميرا، كبسة الزر على هذه الكاميرا تختلف تماما. أنك حبست ظل هذا الرجل، فبالتالي أنت لم تفعل شيء. لو جبنا طفل فكيف يقول هذا يضاهي خلق الله عز وجل؟ ما فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل. فرخصوا في هذه الصور أنها تكون لمعرفة هذا الشخص والاحتفاظ بهذه الأشياء، ولكن ضبطوا المسألة كما ضبطها الشيخ ابن جبرين، وقال يعني أرى لا تعلق، يعني تحتفظ بها في درج أو في ألبوم أو في شيء من هذا القبيل. هذا من الأمور الجائزة، هذه من الأمور الجائزة. وقد يصر بعض الأسباب أن مثلا إنسان يطلع صورته في مكان معين فالناس تعرفه، أو رجل أراد أن يتزوج امرأة فيجبوا له صورتها بدل ما يجرحوها فإنه يشوفها، أو يجيبوا صورته لها حتى لا ترفضوا عيانا أو بيانا. فهذا هو الفصل في مسألة في مسألة التصاوير، بأنها فيها رأيين، رأي متشدد ورأي متفلت ورأي وسط. ورد ابن حجر العسقلاني على قول النووي بأن هذا مذهب باطل، عدم التفريق ما بين ما له ظل وما ليس له ظل، فقال أن القاسم ابن محمد، وهو من هو من أورع وأعلم أهل المدينة في عصره، قال ابن عون فيما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، قال إن زرت القاسم بن محمد فإذا في بيته يعني دي ستارة، لكنه سماها اسما حتى نقول في حجلة، فقال فإذا له حجلة ما عليها تصاوير لقندوس وعنقاء، لقندوس وعنقاء طيور يعني نوع قندوس وعنقاء، فكان من الذين يأخذون بأنه إذا كان رقما في ثوب فلا شيء في ذلك. فانقسم العلماء ثلاث أقسام الضابط في المسألة: واحد، ألا أن التماثيل محرمة على الإطلاق. اثنين، أن الصور ذات الفائدة مباحة. ثلاثة، أن الصور وإن كانت مباحة ذات الفائدة إلا أن تعليقها في البيت مكروه. فهذا الضابط في هذه الثلاث مسائل، وهذا يعني خلاصة. نعم، لا موجود عندهم القناديس الليل دي والعنقاء، يعني ربما يكون غير موجود، او ربما يطلقوا على بدل زي الوطوات والحاجات دي يطلقوا عليها فهكذا. فمن هنا نعلم ان ليست القضية على اطلاقها في التحريم ولا على اطلاقها في التحليل، انما القضية تحتاج الى تفصيل. فالذين تشددوا واغلقوا الباب تماما ما اصابوا، والذين فتحوا الباب وقالوا ان التماثيل حتى التماثيل مباحة فما اصابوا. وحتى هنا يعني جاءوا بحجة قوية، ولكن ضحضها من اسهل ما يكون. قالوا ان كان التمثال لعرض ثياب، انت عايز تشوف البدلة اللي هتلبسها او شيء بدل ما تقسها وتخش تشوف المقاس بتاعك، قالوا طيب ما حاجتك للرقبة؟ اقطع الرقبة ولا شيء في ذلك. انت عايز تشوف البدلة ملبوسة، خلي البدلة ملبوسة على الستاند اللي بيحطوه بس، بلاش الراس. يبقى انت حققت المراد، حققت الاشياء دون ان تخالف مراد الله عز وجل. لكن تحط لي واحد وحطيت لي شعر وعينين وملون وهذا الكلام، ايش الفايدة؟ يعني الشرع ما اغفل شيء وفي نفس الوقت ما ترك شيء للتفلت، يعني ما ترك شيء للتفلت وفي نفس الوقت ما ضيق عليه، كل شيء لها بدائل. فإذا كنت تقصد استند تحط عليه الأشياء على الرحب والسعة، لكن تضع لي امرأة عارية كأنها امرأة بالضبط تحط لي ملابس داخلية، هذا قول يعني مفاسد. فلا يستدل بمثل هذا على إباحة الأمر. وفي نفس الوقت أن بعض الناس، يعني أعرف واحد في القصيم يعني أصر لحد دلوقتي أنه ما يتعمل له إقامة وما يتعمل له أي شيء وكده، ولا بيتعامل مع البنوك ولا أي حاجة حتى لا يكون معه حفيظة نفوس ومعه صورة. أيضا تشدد، يعني لابد تكون المسألة فيها موازنة من الأمور، أننا نعلم أن إن كانت لها فائدة وليست هذه المقصودة والنية ليست مصروفة للعبادة فهذا أمر مباح، أمر مباح. ولكن مع الأمر المباح إذا كان الصورة لها فائدة، ما هي فائدة أن تعلقها؟ ما فبعض الناس من جهلهم يكون تكون زوجته متبرجة لما جه يتجوزها وبعدين يتصوروا هما الاثنين، بعدين اتنقبت ولا اتحجبت ومعلقين الصوره في في الصاله او في اوضه الصالون، خش الناس كل الناس ترى زوجته عريانه. طب ايش الحكم؟ فتعليق الصوره امر فاسد، لانه هذا امر فيه تعظيم لهذه الصوره، حتى لو لم يكن تعظيم عباده، وانما تعظيم انك انت رفعتها رغم مخالفتك لامر الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ان شخص يحتفظ عليك وسط يحتفظ بهذا الامر لاي فائده اخرى فلا شيء في ذلك. وان شاء الله نرجع الاسئله بعد ما نفرغ من الدرس. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجع اليهم. رواه مسلم. إيه؟ نعم. واتفق واتفق أي البخاري ومسلم على حديثها في قصة أن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم أهداه أبو الجهم يعني زي يسموها مشأح يعني، أو يعني زي عباءة بشت، فكان عليها تصوير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ركع وسجد ألهته هذه التصوير، فحتى لا يرد هدية أبي الجهم. وهذا يعني مخرج طيب، إن لو واحد أهداك هدية، مثلا أنت لا تأكل مثلا لحم الضأن، وهو أهداك لحم ضأن في مثلا المناسبة معينة، في عيد الأضحى، في عقيقة، في أي شيء، وأنت لا تأكلها، فممكن تقول له لا ترجعها له، وتقول له يا ريت تستفيدني يستفيد بها حد آخر، ولو أنت عندك تعطيني إن شاء الله فاكهة حتى تطيب نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارجعها لأبي الجهم وقال له: اعطيني الايه البشت اللي انت بتلبسه، اعطيني اللي انت بتلبسه، وشافه في المسجد ليس عليه تصوير، فقال له: اعطيني اللي انت بتلبسه وخد انت ده. ومعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها له معناها انه لا يصلي فيها في الصلاة الا ان كان يستطيع انها لا تشغله عن الصلاة، لكن لا يمنع انه يلبسها في غير الصلاة. فيجوز هنا رقم ان يكون رقما في ثوب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتراضه عليها أنها ألهته في الصلاة، ليست على التصوير وإنما على أنها ألهته في صلاته، فردها عليه وقال: اعطيني يعني عباءتك، وترك له هذه. والعلماء يقولوا هذا ليس دليل، وهذا قول حق، ليس دليل أنه يلبسها في غرض الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عمر بن الخطاب ثوبا من الحرير، فيعني عمر تعجب فقال: أعطيته لتعطيه لأهلك مش تاخده أنت، يعني أنا أعطيته لك بس أنت أعطيه لأهلك. وكذلك فعل مع عبد الله بن عمرو بن العاص لما رآه لبس حلة حمراء فنهاه عن ذلك فرمها في السنور واحترقت، فيعني لامه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أعطيتها لأهلك، يعني تحرقها لي حرض نسائك يستمتعوا بها. فلذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى بأنه قال ذهب بخمساتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنجبية أبي جهم فأنه فقد ألهتني أنفا عن الصلاة، أنه إذا كانت فيها تصوير يسمح له في غرق الصلاة. لكن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فمعنى أنه أعطاه إياه وقال أنها شغلتني عن الصلاة أنه يجوز في خارج الصلاة، أنه يجوز لبسها في خارج الصلاة ولا شيء في ذلك، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. يعني هناك بعض الناس يظن أنه إذا كان في طاعة أنه لا يعاقب من خلال طاعته، لأن الطاعة على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم معصية، الطاعة على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم معصية، وإلا كانت البدعة شيء جميل. يعني الذين ابتدعوا ماذا أرادوا بدعتهم؟ التقرب الله عز وجل. فتقرب الله عز وجل أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود بحق إلا الله، هتقول أنا مش هعبد غير ربنا، طيب خلاص وحدت الله. طب كيف توحد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه لا سبيل لعبادة الله ولا معرفة الله ولا طاعة الله إلا عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت خدت طريق تاني يبقى انت اشركت مع الرسول عليه السلام ولا لا؟ كانك انت ضمنيا اتهمت الرسول صلى الله عليه وسلم بخيانه الامانه بانه ما بلغش كل شيء، فكيف ترجو شفاعته يوم القيامه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى اقوام ان يرفعوا رؤوسهم الى السماء وينظروا باعينهم كانهم بيدعوا: الله سمع الله لمن حمد الناس، دائما لما ترتفع من الركوع تنظر لربنا كأنها ويبقى شعر بالإيمان انه بيناجي الله عز وجل. نقول له هذه طريقة فاسدة، انت تناجي الله عز وجل بطريقة تغضب بالله عز وجل. فاحيانا من ادم يجي تقرب الله عز وجل يغضب الله عز وجل، مثل هؤلاء الصوفية ومثل هؤلاء الشيعة ومثل هؤلاء الناس، فيروح يقول انا بحب اهل البيت دول لي وبحب الاولياء دول لي، انا بحبهم طاعة لنقول له اخطأ حبهم، اه بس هذه طريقة الحب خاطئة. تحبهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب الانبياء، وتحبهم زي ما الصحابة كان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، يبقى هو ده الحب الذي يرضاه الله عز وجل ولا يرضى غيره. فهنا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كأنه هيعنيهم، يعني شوف سبحان الله بيصلوا وبيناجوا الله عز وجل، ولكن لأنهم أخطأوا الطريق لله عز وجل فربما ينقلب عليهم من الله عز وجل، فالدقيقة ينقلب عليهم من الله عز وجل في هذه المسألة غضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولى ترجع إليهم، يعني يصيبهم العمى. وله عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نقول الحديث الأولاني قلنا جعلناه للصيام وللطعام، هنا كيف التوفيق بين الاثنين؟ أن هنا يدافعه الطعام، أنه حضر الطعام ويكون هو جائع، يكون الطعام موجود ويكون هو جائع، ليس شرطا الصيام وإنما هنا الشرط الجوع. لكن إذا استطاع أن يصبر حتى يفرغ من عبادة من من من العبادة أو من الصلاة ثم ليأكل كان هذا أولى. ونقف عند هذا، ولو أني الحديث يعني أمر يحتاج تفصيل فنفصله إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر لكم وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك. كان محبوط بخلاصة كما فهمت أنا أنه تصوير التماثيل حرام بالإجماع، التصوير اللي هي أخذ الظل اللي هو الكاميرا أو مثلا الكاميرا أو الفيديو جائز، ولكن بدون أن يعلق تمام. هذا هو الصور، هذه خلاصة المسألة، هذا خلاصة المسألة. بعض الأقوام الذين يعرفون صور الشهداء في المساجد لنية أنه للذكرى ولإعطاء الدافع، لا يجوز، لا يجوز. الحديث الأخير اللي هو ينتهيان أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، إيش الحكمة وضع هذا الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة؟ بالرغم ان من يرفعون أبصارهم يعني هم يرفعونها كما انت قلت يعني من زيادة الخشوع. نعم، هو هذا خشوع خاطئ، هذا خشوع خاطئ. نعم، لكن هو الحث على الخشوع يعني كأنه الخشوع الصحيح، يعني قراءة ماذا يعني انه هناك عدم خشوع من يفعل هذا؟ لا، هذا خشوع ولكنه هناك عدم تعظيم. الأصل من الخشوع ايه؟ تعظيم الله، فهذا ليس فيه تعظيم لله عز وجل وان كان ظن انه خشوع. يعني رأت عائشة أقواما يسيرون في الطرقات يعني منكسرين، فقالت ما هؤلاء الناس؟ قالوا نساك. قال كان عمر أشد الناس نسكا وأعظم النساك، وكان إذا ضرب أوجع، وإذا مشى وإذا نادى أسمع، وإذا مشى أسرع. فكنت مشيري واحدة واحدة، قال يعني بقى ناسك، فهذه ليست نسك. فكذلك هؤلاء الناس يرفعون أبصارهم من السماء، هذا أولا منافي للخشوع، ثانيا إن ظنوا أن هذا خشوع مناجاة لله عز وجل فهذا ليس فيه تعظيم لله، فالأصل في الخشوع تعظيم الله عز وجل، هذا هو المقصود. والله أعلم. تفضل. ليه؟ التحنيث يعني التحنيث قطع الفراعنة يعني أول من اخترع التحنيث والفراعنة يعني أقصد. نعم، لا، هذا التحنيط هنا أصبح زي التمثال، فهذا محرم بالاتفاق، هذا محرم. نعم، محرم بالاتفاق. أه؟ لا، بس أنت أبقيته كالتمثال فيصبح كالتمثال. ما هو ده أمر اختلف الحرام دلوقتي. لو يعني أنا حقيقة زهلت من تفسير الشيخ صالح السدلان لقول انا كنت ذاهب ومغلق الباب عليه تماما، مش يعني ملوش مخرج. ان الانسولين قالوا هم ان الانسولين حقن الانسولين اللي بياخدوها مرضى السكر لا تستخرج الا من الخنزير، قالوا لا تستخرج الا من الخنزير شئتم ام ابيتم، هو دي مش موجوده غير في الخنزير. فذهبت للشيخ صالح السبلان فقلت له يا شيخ طيب هذا عندنا دلوقتي تناقضات، كيف هذا بيستخرج من الخنزير وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله شفاء امتي في محرم؟ فقال يا ان معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء امتي في محرم انه اذا يوجد لها شفاء اخر، اما اذا لا يوجد الا هذا الشفاء فخرج من هذا المخرج ودخل في مخرج الضرورات. فكان حقيقه توجيه هو هذا الفقه، هذا هو الفقه، يعني فعلا ما جعل الله شفاء امتي في محرم. طيب لكن افرض انك انت عايز تعمل لواحد عمليه جراحيه، هتعطيه خمر امس البنج، هتعطيه زمان كانوا بيعطوه خمر عشان يتخدر، خمر حلال ولا حرام؟ إذا جعل شفاء أمته في خمرة، لكن لا بديل على ذلك. سيأتي عصر يبقى في بديل عن الخمر اللي هو البنج، فبالتالي في هذا العصر تصبح الخمرة ضرورة، فيصبح هنا لا شفاء. هذا حقيقة أنا قبلت رأس الشيخ، ما كنت أعرف هذا التوجيه إنه يقدر يستنبط هذا التوجيه. فنفس القصة، فإذا كان الأمر يعني أيهما أولى، إنك تعمل تمثال من البلاستيك والناس يعرفوا تشريح البني آدم، ولا تجيب جثة تحطها شهر كامل تقطعها الطلبة ولا تدفن، لا تعملها من بلاستيك، لأن هنا ليس المقصود لا عبادة ولا تمثال ولا أي شيء، إنما المقصود تعليم. فالأمر اختلف تماما. الايه الاستنساخ، يعني هذا الاستنساخ امر لا يجوز شرعا، امر لا يجوز شرعا الا ان كان المقصود ان نفس العضو اللي من هذا الشخص يعني ممكن يستنسخه منه عضو اخر يقدروا يفيدوا به، اللي هو يعني من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه، انما انك تستنسخ بني ادم ما هي الفائده؟ وبعدين هذا اصلا الموضوع فشل وثبت فشله، عشان كده هم سكتوا عنه، لان ثبت ان عشان تستنسخ، ثبت ان عشان تستنسخ انك بتاخد بويضة عفوا بتاخد خلية من الانسان، فبتكون عمر الخلية كعمر الانسان، يعني اذا خدت واحد عنده 60 سنة تطلع طفل عنده 60 سنة، يطلع جلده مكرمش لان الخلية عندها 60 سنة. وانا حضرت في فندق الانتر كونتيننتال معرض الاستنساخ، وكانوا كاتبين آية قرآنية سبحان الله وفقوا إليها في تفسير الشوكاني فيض القدير، في تفسير قول الله عز وجل يا أهل الكتاب اعملوا ما أنزلنا مصدقا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقابها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. الخطاب هنا لأهل الكتاب مش للمسلمين، ويقول نردها على أعقابها. فقال الشوكاني أهل هذه الآية لم يأتوا بعد، فهم جايبين بقى في الاستنساخ جايبين رجل اصلع من قدام، خاض هذه بيضه تماما، اصلع من قدام تماما، من خلفه عفوا الخلف اصلع او من قدام كله شعر والعينين طالعه والمنخار والفم جوه الشعر، ففعلا كانها مقلوبه او يعني سبحان الله، يعني من قبل ان نطمس وجوها فنردها على اعقابها، فيطلع كان عينيه وفمه وانفه في قفاه ويطلع أفاه كأنه وجهه، فكما قال الله عز وجل بالضبط. فهو الاستنساخ أمر فشل. لا أي لعب للأطفال لا بس مستثنى من هذا الأمر. عايزين نحبسهم مع الدواء في فكرة الحياة. لا حنقولها المرة الجاية دي، حنتوسع هتوسع شوية الوقت ضاق علينا. نعم طبعا، يعني شيخنا يحرم علي ان انا ارفع بصري في الصلاة. نعم طبعا. السؤال الثاني شيخنا الموضوع اللي شيخنا التصاوير، احنا قلنا التصاوير اللي ليها تماثيل حرام تمام، واللي ليها بروز دي يا شيخنا اللي ليها بروز اللي ليها رقم دي، لو انا شفت مثلا ممكن عليه معلقة نعم ممكن لك أن تنكر. استرشحنا هنا بقى على التعليق إذا كنت حط على صورة بيها ظل اللي بيها ظل اللي هو الفوتوغرافية التعليق لا لو حد قال لي إيه دليلك؟ أنا حسيت ما فيش دليل قاطع. إزاي دليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي رقما في ثوب مش الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التعليق؟ فين على حديث عائشة فقطعتها وجعلتها وسائد. قال من دعيها؟ نعم. أما لو قلنا شوفنا اللي يقوله. فقطعتها وجعلتها وسائد. لا لا ده في الأرض دي حتى الممتهنة. دي الممتهنة. لكن السطر اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم معلقها لعائشة وغضب عليها فقالت دخل البيت فخرجت مسرعة. قالت أعوذ بالله مما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليكم السلام فأمر أنها تقطع فشالت هذه السطر فقطعتها قالت فقطعتها وجعلتها وسائد فإذا وجدت في البيت ولكنها ما بقتش معلقة فهذا الدليل على أن الصور قد تكون في البيت ولكن غير معلقة ده جائز ممتهن لأنه ممتهن بالضبط وبعدين يقول لك الدليل يقول له الجمهور على الامتهان أن الصور تمتهن فإذا كانت معلقة مش ممتهنة لا بس بالتعقيد أنا مرحبا بعدين عن دكتور أنت ذكرت في أنه أحد العلماء كان يجبر طلبته أنه هذا زي دي خالد الجهني فلما دخلوا على الرسول وجدوا معلقة لله الصور أن يرى الشيخ أنها محرمة قولنا لا الـ الـ الـ الفيديو ما اعتقدش الشيخ يرى لا الشيخ ابو اسحاق لا الشيخ ابو اسحاق الحويني قال سألته بنفسه مشافهة بيني وبينه قلت يا شيخ ارأيت لو اصبحنا دول اسلامية كلها واصبحت الفيديو والتلفاز يستخدم مسخر لخدمة الاسلام ما هي الفائدة التي تعود منه قال الصلاة ان يرى الناس الصلاة الصحيحة فهو لا يرى الفيديو ولا يرى التلفاز انه ليس فيه شيء والله اعلم او هذا الكلام نقلا عن كلام ابو اسحاق وقالها في التلفاز فلو انه يعني ما مش واثق منها ما كان يجرؤ انه يقولها والشيخ تلامذته موجوده وطلبته موجود ابن جميل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ينتبذ له فيشربه في اليوم الأول والثاني وصباح اليوم الثالث وإذا كان في المساء أعطاه جاريته أو أمته طب ليه ما يشربهاش هو ورعا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يتورع على من يتورع عليه الأمة هل هناك صور خيالية نعم طبعا الصور الكاريكاتيرية دي واضح انها مش صورة انها مش ملهاش اصل ملهاش حقيقة لكن الصور العادية ليها حقيقة حتى الممتهنة من الصور الخيالية لا تجوز نعم تمام تعليقها لا يجوز لا لا يجوز بالتعليق لا يجوز لا ممتهنة احنا قلنا حتى الصور العادية ممتهنة ما فيهاش شيء خيالية حتى لو الخيالية ما خلاص اذا كان سمحنا باللي اشد بالخيالية مش هنسمح بالخيالية لا ما هو احنا سمحنا احنا سمحنا باللي اشد منها اللي هي الحقيقية طالما رقما في ثوب فهذه المختلف بعض الصور مثلا في المعلبات مثلا في صور بس هذه ممتهنة هذه ممتهنة علبة بتترمي وتروح هنا وبترمي في الزبالة بعد كده هذه ليست معظمة ممتهنة لكن الحرمانية في انها تبقى امرأة عارية بس انما هي الممتهنة انها طالما ممتهنة خلاص حققت المراد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ليه يا عم استغفرتها فيا ولا ايه